الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو، فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أحمدك يا ربي وأستعينك وأستغفرك وأستهديك، لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك ولا إله غيرك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد الذي لا ضد له، وهو الصمد الذي لا منازع له، وهو الغني الذي لا حاجة له، وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو جبار السماوات والأرض، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا ومعلمنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد رسول الله. يا مصطفى، ولأنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي، ألا بغيرك أقتدي. لك معجزات باهرات جمة، وأجلها القرآن خير مؤيد، ما حرفت أو غيرت كلماته، كلت يد الجاني وجاه المعتدي. وأنا المحب ومهجتي لا تنتني عن وجدها وغرامها بمحمد. قد لامني فيه الكفور ولو درى، نعم الإيمان به لكان مساعدي. يا رب صل على الحبيب، يا رب صل على الحبيب محمد، واجعله شافعنا بفضلك في غدي. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما يليقان بمقامك يا أمير الأنبياء ويا سيد المرسلين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، تعالوا بنا لنواصل مسيرتنا المباركة في شرحنا لآيات من كتاب ربنا جل وعلا، ومع اللقاء 29 ما زلنا بفضل الله وطوله وحوله ومدده وتوفيقه نتوق مع حضراتكم في بستان سورة مريم المبارك. وانتهينا في اللقاء الماضي بفضل الله جل وعلا من الحديث عن التوبة وعن شروطها وأركانها، ونحن اليوم بمشيئة الله عز وجل على موعد للحديث عن الجنة في قوله سبحانه وتعالى في سورة مريم: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. أي إلا من رجع عن ترك الصلوات واتباع الشهوات وتاب إلى الله عز وجل، قبل الله توبته وأدخله الله عز وجل الجنة، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، لأن الجنة يا أحبابي غيب من غيب الله جل وعلا، غيب من غيب الله جل وعلا. آمنا بها لإيماننا بالله ولتصديقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو جزاء الله الذي وعده للتائبين، هذا هو جزاء الله الذي وعده للمتقين، هذا هو جزاء الله الذي وعده للموحدين. إن وعد الله صدق، وإن وعد الله حق، وإن وعد الله لا يخلف، إنه كان وعده مأتيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. والحديث عن الجنة أيها الأحباب الكرام حديث يحرك القلوب إلى أجل مطلوب، ويؤذي النفوس إلى مجاورة الملك القدوس جل وعلا. لأن الحديث عن الجنة حديث عن كرامة الله جل وعلا لأوليائه وأحبابه وأصفيائه. ولقد ورد في الحديث الصحيح الذي خرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الحديث الصحيح الذي خرجه ابن ماجه من حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجنة يوما لأصحابه فقال: وهي ورب الكعبة نور يتلألأ. الجنة قال صلى الله عليه وسلم: هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز ونهر مطرق وقصر مشيد وزوجة حسناء جميلة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وحلل كثيرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعدما بين لهم الجنة، قال لهم: ألا من مشمر للجنة؟ فقال الصحابة: نحن المشمرون لها يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم لهم: قولوا إن شاء الله عز وجل. نحن المشمرون لها إن شاء الله عز وجل. هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز ونهر مطرق وقصر مشيد وزوجة حسناء جميلة وفاكهة كثيرة نضيجة لا مقطوعة ولا ممنوعة وحلل كثيرة. ثم قال: ألا من مشمر للجنة؟ فقال الصحابة: نحن المشمرون لها يا رسول الله. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: قولوا إن شاء الله عز وجل. واعلموا أيها الأحبة الكرام أنه لن يدخل الجنة أحد إلا بزواج، والحديث خرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة أحد إلا بزواج مكتوب فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من الله تعالى لفلان ابن فلان. يا ملائكتي أدخلوا عبدي جنة عالية خطوفها دانية. هذا كتاب من الله تعالى لفلان ابن فلان. يا ملائكتي أدخلوا عبدي جنة عالية خطوفها دانية. فتعالوا أيها الأحباب، تعالوا بنا لمعيشة هذه اللحظات المباركة حتى ولو بأرواحنا في جنة ربنا جل وعلا، إلى أن يمن الله علينا برحمته فنأخذ هذا الجواز لنعيش في جنته بأرواحنا وأبداننا مع نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. فتعالوا بنا لمعيشة الجنة، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. تعالوا لنعيش هذه اللحظات المباركات الطيبات، وأنا والله أحس بنفحات الجنة وأحس برحمات رب الجنة جل وعلا تتنزل على هذا الجمع الطيب الموحد لله عز وجل. إي والله الذي لا إله غيره، ما دخلت في هذه اللحظات إلى هذا البيت وقد أحسست برياحين الجنة، وقد أحسست بنفحات ورحمات رب الجنة لله جل وعلا على هذا الشباب المتوفي الطاهر وعلى هؤلاء الأخوات الطاهرات الفضليات. تعيشوا معي بأرواحكم في جنة ربكم جل وعلا. وأسأل الله سبحانه أن يمتعنا بهذا الجواز لنعيش في الجنة بأرواحنا وأبداننا مع قرة أعيننا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. اعلموا أن الذي يحدثنا عن الجنة هو الله الذي غرس كرامتها بيديه جل وعلا. واعلموا أن الذي يحدثنا عن الجنة هو رسول الله الذي رآها بعينيه في ليلة الإسراء والمعراج، وكما ورد في الصحيح في حديث صحيح مسلم عليه رحمة الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صلاة الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة الكسوف سمع شيئا لم يسمعه قبل ذلك، فتعجب الصحابة وقالوا يا رسول الله الحديث في صحيح مسلم. قالوا يا رسول الله رأيناك صنعت شيئا ما صنعته قبل ذلك، رأيناك تناولت في مقامك شيئا ثم رأيناك تكعكعت أي تأخرت عن ذلك الشيء، أتدرون ماذا قال الحبيب؟ قال لهم صلى الله عليه وسلم إني رأيت الجنة وأنا في مقامي هذا رأيت الجنة ومددت يدي تناولت عنقودا من الجنة تناولت عنقودا من الجنة ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. الحديث في صحيح مسلم. لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة في ليلة الإسراء والمعراج ورآها في الدنيا وهو قائم يصلي صلاة الكسوف، قال لهم لقد رأيت الجنة وامتدت يدي لعنقود من سمائها ومن فاكهتها ولكنني تأخرت عنه ولو أخذته لأكلتم منها ما بقيت الدنيا. فتعالوا بنا ليحدثنا ربنا عن الجنة وليحدثنا رسولنا صلى الله عليه وسلم عن الجنة. فماذا قال من غرس كرامتها بيديه؟ ماذا قال من غرس كرامتها بيديه في حقها؟ انتبهوا أيها الشباب، انتبهوا أيها المؤمنون، ماذا قال من غرس كرامتها بيديه في حقها؟ يقول جل وعلا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أثار من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا هذا كلام من غرس كرامتها بيديه جل وعلا فماذا قال في حقها من رآها بعينيه صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي خرجه أحمد والترمذي والبزار والطبراني وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها ما بناؤها ما وصفها حدثنا عن الجنة ما بناؤها يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم بناؤها لبنة من ذهب ولبنة من فضة طوبى ذهب وطوبى فضة طيب ما هي المونة التي تمسك الطوبتين يا رسول الله لبنة من ذهب ولبنة من فضة أتدرون ما هي المونة التي وضعت ما بين الطوبتين إنها من المسك هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها أي مونتها وملاطها المسك وحصباها الحصى الذي موجود في أرض الجنة وحصباها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران وترابها الزعفران حصباها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران من دخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه من دخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه وفي الحديث الصحيح الذي خرجه الإمام البخاري وخرجه الإمام مسلم وخرجه الإمام أحمد وخرجه الإمام الترمذي وغيرهما من أصحاب السنن والمسانيد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر في ليلة البدر إن أول زمرة من الموحدين هكذا أقول لكم قد تنزلت عليكم نفحات الجنة ورحماتها يقول صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم أي الفرقة التي تأتي بعد هذه المجموعة الأولى على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون لا بول في الجنة ولا غارق في الجنة لا بول فيها ولا ضراب إذن أين يذهب الطعام والشراب يخرج على الأجساد مسكا لأنه لا يحق إطلاقا أن يكون عند الله في جنته بول أو ضراب لا يبولون ولا يتغوطون ولا ينتخطون ولا يقفلون لا مخاط في الجنة ولا كفل في الجنة لا ينتخطون ولا يقفلون أمشاطهم الذهب والفضة المشك الذي تصرح به شعرك صنع إليك من الذهب والفضة أمشاطهم الذهب والفضة ورسهم المشك وأزواجهم من الحور العين وأزواجهم من الحور العين على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء الحديث في البخاري ومسلم على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء وفي رواية الإمام البيهقي أنه قال جمالهم كجمال يوسف وقلوبهم كقلب أيوب جمال أهل الجنة كجمال يوسف

في منا زوات الحسان حور مكسورات في الخيام لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. هذه زوجتك من الحور العين في الجنة. ولقد ورد في الحديث الصحيح الذي خرجه الطبراني في الاوسط من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثني جبريل عليه السلام فقال: انتبه انتبهوا ايها الشباب يا من تعانون من ازمات الزواج، انتبهوا انتبهوا. يقول جبريل عليه السلام: يدخل الرجل من اهل التوحيد، من اهل الطاعات، من اهل الايمان، يدخل الرجل على الحوراء في الجنة. الحوراء من الحور العين. يدخل الرجل على الحوراء في الجنة فتستقبله بالمعانقة والمصافحة، فتستقبله بالمعانقة والمصافحة. يقول صلى الله عليه وسلم: فبأي بنان تعاطيه؟ لو أن بعض بنانها بدا أي ظهر لغلب ضوءه ضوء الشمس والقمر، ولو أن طاقة من شعرها أي خصلة من شعرها بدت أي ظهرت لملأت ما بين المشرق والمغرب من طيب ريحها. تستقبله بالمعانقة والمصافحة. وبينما هو متكئ معها على أريكته، على الأرائك ينظرون، بينما أنت يا ولي الله، يا من وحدت الله جل وعلا، متكئ مع حوريتك على أريكتك، فبينما هو متكئ معها على أريكتك إذ أشرف عليه نور، نور من أعلى، نور من فوقه، فيظن أن الله قد أشرف على الناس بنوره جل وعلا، فينظر فيرى صوتا ينادي عليه وهو متكئ معها على أريكته، يسمع صوتا فينظر فيرى النور وينبثق من مصدر هذا النور صوتا رقيقا عذبا، إنه صوت حورية أخرى من حور الجنة. تقول له: يا ولي الله، أما لنا فيك من دولة؟ نحن في شوق إليك، نحن في انتظارك يا ولي الله، أما لنا فيك من دولة؟ فيقول لها هذا الموحد: من أنت يا هذه؟ من أنت يا هذه؟ فترد عليه الحوراء وتقول: أنا من اللواتي قال الله فيهم: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فيترك الأولى ويذهب إلى الحور، إلى الحورية الثانية، فيراها أجمل وأحسن، يرى عندها من الحسن والجمال والكمال ما لم يره عند الأولى. وبينما هو متكئ مع الثانية على أريكته فإذ به يرى نورا وصوتا، ويقول له: يا ولي الله، أما لنا فيك من دولة؟ فيقول لها: من أنت يا هذه؟ فتقول له: أنا من اللواتي قال الله فيهم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا يظل الموحد لله جل وعلا الذي فاز بالجنة عند الله جل وعلا ينتقل من زوجة إلى زوجة. أما زوجتك المؤمنة في الدنيا، أما زوجتك المنتقبة الطاهرة العفيفة في الدنيا، أما المتوفئات، أما الطاهرات، أما الحافظات لفروجهن، أما الصيامات لشهرهن، أما القائمات لليلهن، أما الحافظات لأزواجهن. انظر، استمعوا واعلموا أن الزوجة المؤمنة من نساء الدنيا يكون جمالها في الجنة، يفوق جمالها في الجنة جمال الحور 70 ضعفا. يفوق جمال زوجتك المؤمنة. أنتم سمعتم نفس الحور، فأي حال ستكون عليه زوجتي إن كانت من أهل الجنة؟ أي حال ستكون عليه زوجته إن كانت من أهل الجنة؟ يفوق جمالها، يفوق جمالها جمال الحور 70 ضعفا. لماذا؟ لأنها هي التي صامت، وهي التي قامت، وهي التي كابلت أتعاب الدنيا، وهي التي حاربت الشهوات، وهي التي حاربت الشبهات، وهي التي صبرت معك على الأذى والبلاء، فحق على الله أن يكافئها. إنا أنشأناهن إنشاء، إنشاء جديد، إنشاء من جديد، إنشاء آخر. إذا ماتت زوجتك المؤمنة وهي عجوز شمطاء كبيرة إذا ما التقيت بها في الجنة وجدتها في سن الشباب، وجدتها جميلة، وجدتها حسناء، ولو جامعتها 1000 مرة لوجدتها ذكرا في كل مرة. إما أن تعناهن إنساءً آخر، إنسان من جديد، فجعلناهن أذكارا. إذا ما جمعتها 1000 مرة وجدتها ذكرا في كل مرة، أذكارا عرضا وعرضا جمع عروض، والعروض هي المرأة التي تتفنن في كلمات الحب والعشق والغرام لزوجها. هذه هي المرأة من نساء أهل الجنة إن كانت من أهل الجنة، المرأة العروض التي تتفنن في كلمات الحب والعشق والغرام لزوجها. هذا الذي قل من هذا الكلام في الدنيا يسمعه عند الله جل وعلا في الجنة من زوجته، إن كانت من الصابرات وإن كانت من أهل الجنات عند رب الأرض والسماوات جل وعلا. عرضا أطرادا في سن واحدة لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. ومما ورد في الحديث الصحيح الذي خرجه الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن المؤمنات يستقبلن أزواجهن في الجنة يغنين لهن بأحلى الكلمات وبأعجب الأصوات وبأرقى وأنقى العبارات. يستقبلن نساء الدنيا في الجنة أزواجهن في الجنة يغنين لهن. ومما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من غناء نساء أهل الجنة لأزواجهن، يقولن لهم: نحن الخالدات فلا نمتن، نحن الآمنات فلا نخفن، نحن المقيمات فلا نظعن، نحن الخيرات الحساب، أزواج قوم كرام ننظر بقرة أعيان، طوبى لمن كنا له وكان لنا. هل وجدتم أحسن من هذا؟ هل وجدتم أعذب وأغلى من هذه الكلمات؟ نحن الخالدات فلا نمتن، ونحن الآمنات فلا نخفن، ونحن المقيمات فلا نضعن، لا نهجر ولا نترك، ونحن المقيمات فلا نضعن، ونحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام ننظر بقرة أعيان، فطوبى لمن كنا له وكان له وكان لنا. وصرق الله عز وجل إذ يقول: إن الأبرار لفي نعيم. إي والله، إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثل هذا فليعمل العاملون، ولمثل هذا فليتسابق المتسابقون، ومزاجه من تسنيم، عين يشرب بها المقربون. الموضوع في الجنة طويل، الموضوع في الجنة جميل، وبقي لنا أن نعرف أدنى أهل الجنة منزلة وآخر من يدخل الجنة. من هو أقل الناس منزلة في الجنة ومن هو آخر الناس سيدخل الجنة؟ الحديثان في صحيح مسلم. الحديث الأول مروي عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، والحديث الثاني مروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الحديث الأول عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأل موسى بن عمران عليه السلام ربه جل وعلا وقال يا رب ما أدنى أي من أقل ما أدنى أهل الجنة منزلة من هو أقل الناس منزلة في الجنة انتبهوا فقال له رب العزة جل وعلا أدنى أهل الناس منزلة في الجنة يا موسى رجل يأتي بعدما يدخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول العبد لربه يا رب كيف أدخل الجنة وقد أخذ الناس أماكنهم وأخذاتهم لقد وجدتها ملأة لقد وجدت الجنة ملأة فكيف أدخل الجنة فيقول الله عز وجل له أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت يا رب فيقول الله عز وجل له لك ذلك وعشرة أمثال ذلك معك ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك يقول موسى يا رب فهذا أدنى أهل الجنة منزلة فكيف أكون حال أعلاهم منزلة فقال الله جل وعلا يا موسى ذا هؤلاء أولئك الذي أردت أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلا تعلم فلا تعلم فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر هذا هو أدنى أهل الناس منزلة أهل الجنة منزلة فما هو حال آخر الناس دخولا الجنة الحديث في صحيح مسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن آخر رجل يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط مرة ويكبو مرة وتسعفه النار مرة يمشي وينكفئ وتسعفه النار يمشي مرة وينكفئ مرة ويكبو مرة وتسعفه النار مرة حتى إذا ما عبر الصراط حتى إذا ما تجاوز الصراط فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور حتى إذا ما جاوز الصراط نظر إلى خلفه ونظر إلى الخلف أي إلى النار وقال لها تبارك الذي نجاني منك الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعط أحدا من الأولين والآخرين من خلقه وهو الذي قد زحزح عن النار وغيره من السابقين الأولين قد سبقوه لأن من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب فأقول تبارك الذي نجاني منك الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي أحدا من الأولين والآخرين من خلقه وهنا يمكث فترة فيرفع الله له شجرة شجرة شجرة غرسها الله بيدي يرفعها الله له وهنا يقول العبد يا رب ادنني منها قربني من هذه الشجرة استظل بظلها واشرب من مائها فيقول الله جل وعلا عبدي فهلا ان اعطيتكها اي ان اعطيتك وقربتك الى هذه الشجرة هل ستسألني شيئا غير ذلك يقول لا يا رب لا اسألك غير ذلك ابدا لقد نجيتني من النار وسوف تقربني الى هذه الشجرة استظل بظلها واشرب من مائها لا اسألك شيئا بعد ذلك يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيقربه الله من الشجرة فيستظل العبد بظلها ويشرب العبد من مائها وبعد فترة يرفع الله له شجرة هي أحسن من الأولى فيقول العبد بعد فترة يا رب فيقول الله جل وعلا ماذا تريد يا عبدي فيقول يا رب ادنني من هذه الشجرة قربني منها يا رب استظل بظلها واسرى من نائها فيقول الله جل وعلا عبدي ألم تعطي العهود والمواثيق ألا تسأل غير الذي سأل فيقول وعزتك لا أسأل غير هذا قربني من هذه ولن أسأل بعد ذلك فيقربه الله عز وجل لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيمكث العبد تحت هذه الشجرة الثانية، وبعد فترة يرفع الله له شجرة على باب الجنة، شجرة تلتلي على باب الجنة، فينظر إليها ويقول يا رب ادمني من هذه الشجرة، أستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله جل وعلا: عبدي ألم تعطي العهود والمواثيق أن لا تسأل غير الذي سألت؟ فيقول: وعزتك لا أسأل غير هذا. فيقربه الله عز وجل لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فإذا ما جاء العبد تحت هذه الشجرة التي هي على باب الجنة استمع إلى أصوات أهل الجنة، فإذا ما سمع أصوات أهل الجنة قال: يا ربي أدخلني الجنة، يا ربي أدخلني الجنة. أتدرون ماذا يقول له رب العزة؟ يقول له رب العزة جل وعلا: عبدي ما الذي يرضيك مني؟ عاوز ايه؟ ما الذي يرضيك مني؟ أترضى أن أعطيك الدنيا، الدنيا ومثلها معها؟ فينظر العبد إلى الرب جل وعلا ويقول: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ تعطيني الدنيا ومثل الدنيا معها، أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيضحك عبد الله بن مسعود ويقول للصحابة: لماذا لا تسألوني عن سبب الضحك؟ فيقولون له: مما تضحك؟ فيقول ابن مسعود: أضحك لضحك رسول الله. حدث النبي بهذا الحديث فضحك، فسأله الصحابة: لما تضحك يا رسول الله؟ قال: أضحك لضحك رب العزة. لأن العبد حينما يقول لربنا: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ يضحك الله من عبده ويقول: لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. هذا هو آخر رجل سيدخل الجنة عند ربنا جل وعلا. ولكن أيها الأحباب، أيها الأحباب الكرام، والله اعلموا علم اليقين، إن نعيم الجنة الحقيقي ليس نعيم الجنة الحقيقي في لبنها ولا في خمرها ولا في حريرها ولا في عسلها ولا في بنائها ولا في قصورها ولا في حورها، ولكن نعيم الجنة الحقيقي في رؤية وجه ربها. يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة، تظن أن يفعل بها فاقرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة، والزيادة هي التمتع بالنظر إلى وجه رب الجنة جل وعلا. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هذه هي غاية المنى، وهذا هو غاية المراد، أن نتمتع بالنظر إلى وجه رب الأرباب جل وعلا، إلى النظر إلى وجه الكريم التواب عز وجل. والحديث رواه أكثر من 20 صحابيا من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي السنن والمسانيد، وهذه رواية الإمام مسلم عن صهيب الرومي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة، إذا دخل أهل الجنة الجنة، ينادي عليهم رب العزة جل وعلا ويقول: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، هل أزيدكم شيئا؟ فيقول أهل الجنة: يا ربي، وأي شيء تزيدنا؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أعظم من النظر إلى وجه الكريم التواب. فما أعطي أهل الجنة شيئا أعظم من النظر إلى وجه الكريم التواب جل وعلا. وفي حديث آخر خرجه الإمام البخاري وخرجه الإمام مسلم من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ما دخل أهل الجنة الجنة، نادى عليهم رب العزة جل وعلا وقال: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة. فيقول أهل الجنة: لبيك ربنا وسعديك، والخير كله في يديك. فيقول لهم ربنا: يا أهل الجنة، إني قد رضيت عنكم، فهل رضيتم عني؟ هل رضيتم يا أهل الجنة؟ هل رضيتم يا أهل الجنة؟ فيقولون ربنا سبحانك ربنا وما لنا لا نرضى، لقد أدخلتنا الجنة وبيضت وجوهنا ونجيتنا من النار. فيقول الله جل وعلا: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ أفضل من ذلك؟ فيقول أهل الجنة: وأي شيء أفضل من ذلك يا ربنا؟ فيقول الله جل وعلا: أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا هو النعيم الأبدي، وهذه هي غاية المنى، وهذا هو غاية المراد. فيا أيها الأحباب، إن نعيم الجنة، أعلى نعيم الجنة، هو أن نتمتع بالنظر إلى وجه الله عز وجل، لأن الله سبحانه سيكلمنا ليس بيننا وبينه ترجمان. والحديث في صحيح البخاري عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر العبد أسأل منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. هذه هي الجنة، والحديث عن الجنة طويل، وهذا كل ما سمعتموه إنما هي قطرة من محيط، وإنما هو قليل من كثير. لماذا؟ لأن الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهذا كله ما هو إلا تقريب للمعاني وتقريب للكلمات. ويعجبني هذا الكلام الذي قاله أحد العلماء حينما استقبل في قصر من قصور الضيافة في أمريكا، وانبهر الناس من حول هذا العالم بهذا البناء والإعداد، نظروا إلى أعلى وإلى أسفل وانبهروا بهذا الإعداد. فقال لهم هذا العالم: هذا إعداد البشر للبشر، فما بالكم بإعداد رب البشر؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من سار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، هذا قليل من كثير عن الجنة، لأنه لا يعلم حقيقة الجنة إلا ربها وإلا من رآها بعينيه صلى الله عليه وسلم. فأنا من مسمر للجنة، من منكم سيسمر عن ساعديه ليفوز بهذه العروس الغالية؟ ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يا من تطلبون الجنة بغير عمل، يا من تطلبون الجنة بغير صلاة، يا من تطلبون الجنة بغير قيام لليل، يا من تطلبون الجنة بمعاصي الله جل وعلا، يا من تطلبون الجنة بالذنوب والشبهات والشهوات، أين أنتم من الطاعات؟ أين أنتم من قيام الليل لرب الأرض والسماوات؟ أين أنتم من قراءة القرآن؟ أين أنتم من عمارة بيوت الله عز وجل؟ أين أنتم مما يقربكم إلى الجنة؟ يا من تتصدقون بالكلمات وتزعمون أنه إن لم يدخلنا ربنا الجنة فمن يدخلها؟ اعتبروا واعلموا بأنه ما أقل حياء من طمع في جنة الله ولم يعمل بطاعة الله ولا بفرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن طالب الجنة لا ينام، إن طالب الجنة لا ينام، إن طالب الجنة لا ينام. وصدق علي ابن أبي طالب رضي الله عنه حينما قال: واعمل لدار غد رضوان قرادنها والجار أحمد، واعمل لدار غد رضوان خادمها والجار احمد والرحمن ناسيها، قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حثيث نابت فيها، انهارها لبن مصفى ومن عسل والقمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله، تسبح الله جهرا في مغانيها. فمن يشتري الدار، فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها برسعة في ظلام الليل يحييها. فيا من تطلبون من الله الجنة، ويا من تسألون الله الجنة، اعلموا بأن الإيمان ليس بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. ليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فلن تفوز بالجنة إلا إن عملت بعمل أهل الجنة. وهكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لو أن مناديا يوم القيامة نادى وقال كل الناس يدخلون الجنة إلا واحدا، لظننت أنه عمر، لظننت أنه عمر. فاعلموا أن الإيمان قول وعمل، قول باللسان وتصديق بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان. لأن مصيبة المصائب أننا في أيامنا هذه لا نجيد إلا السمع والاستماع، لا نقسم العمل، والكسل عندنا أحلى من العسل. لا نبالي أن نذهب إلى الملاعب قبل وقت المباريات بالساعات، وإذا ما أذن علينا وإذا ما نودي علينا للصلوات لم نؤدي الصلاة، ولم نلتفت إلى الأذان. أذن من طين وأذن من عجين. مضينا الوقت وفنينا العمر أمام المسلسلات وأمام المباريات وأمام الأفلام، وها هو رمضان قد أقبل علينا، وإعلامنا يدبر ويخطط كيف يشغل الموحدين عن ربهم، كيف يبعد الموحدين عن جنة ربهم جل وعلا. فأحذر نفسي وإياكم من الاستبيان، أحذر نفسي وإياكم من هذا الإعلان الذي يشغل الموحدين عن رب العالمين جل وعلا. يا من أفنيتم الأعمار أمام التلفزيون، يا من أفنيتم الأعمار أمام المسلسلات، يا من أفنيتم الأعمار أمام المباريات، يا من أفنيتم الأوقات أمام سماع المغنيين والمغنيات، الأحياء منهم والأموات. انتبهوا، اعلموا أن طالب الجنة لا ينام. فمن طلب الجنة ولم يعمل فهو منافق، وهو مخادع، وهو كاذب، كاذب على نفسه ومخادع لنفسه. لأن طالب الجنة لا ينبغي له أن ينام، لأن طالب الجنة ينبغي له أن يعمل، لأن طالب الجنة ينبغي له أن يجتهد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا وإياكم إلى ما فيه صالح العمل، الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ويكون صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واغفر لنا عيوبنا، وآمن لنا روعاتنا. اللهم إنا نسألك الجنة ما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك الجنة ما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك الجنة ما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا ترع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اذكرنا فوق الأرض، واذكرنا تحت الأرض، واذكرنا يوم العرض. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل بلدنا مصر بلد الامن والامان، اللهم اجعل مصرنا بلد الامن والامان، اللهم اجعل مصرنا بلد الامن والامان. اللهم ارفع عن مصرنا الفتن يا رب العالمين، اللهم ارفع الغلاء عن بلادنا يا أكرم الأكرمين، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا أرحم الراحمين، ووفق ولاة أمور هذا البلد الطيب للعمل بكتابك والاقتداء بشرع نبيك صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.